بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال العلامه ابن البنا رحمه الله تعالى في كتابه اصل المختصرات: فصل. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يكفر به وادعى لم يقبل حكما، ولا يصح الا من زوج بصريح وكنايه مع قصد. ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، كانتقالكم يا زانية إن كنت، وأدوات الشرط نحوه ومتى وإذا، وإن كلمتك فانتقال فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق، وإن بدأتك بالكلام فانتقال فقال إن بدأتك به فأبديح، إن حلت يمينه فتبقى يمينها، وإن خرجت بغير إذن ونحوه فانتقال ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد. فهذا الفصل عنوانه تعليق الطلاق بالشرط، فالمؤلف رحمه الله يبحث في هذا الفصل موضوع تعليق الطلاق بالشروط، ويمكن إجمال العناصر التي أوردها أو المسائل التي أوردها في العناوين التالية: العنوان الأول وقوع الطلاق المعلق، رقم اثنين حكم ما لو نوى التعليق ولم يلفظ به، ثلاثة من يصح منه التعليق، أربعة اتصال الجزاء بالشرط، خمسة أدوات الشرط، ستة صيغ التعليق وحكمها. وتحت هذا العنوان الذي هو صيغ تعليق وحكمها، عنوان صيغ تعليق وحكمها، ذكر عدة صيغ. الصيغة الأولى التعليق على تكليمه إياها، الصيغة الثانية التعليق على خروجها، الثالثة التعليق على مشيئتها ومشيئة غيرها، الرابعة التعليق على مشيئة الله، ثم تكلم عن عدم الحنث بفعل بعض محلوف على تركه. والفقرة التي تليه الحنث بفعل بعض محلوف على فعله، ثم الحنث بفعل المحلوف على تركه ناسيا أو جاهلا، ثم التأول في اليمين، وأخيرا الشك في الطلاق أو في وجود شرطه أو في عدده. هذه أبرز عناوين المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الفصل. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، عنوانها وقوع الطلاق المعلق. قال المؤلف رحمه الله: ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. الطلاق قد يكون معلق وقد يكون منجز، فإذا قال أنت طالق فهذا منجز تطلق بالحال، هذا يسمى تنجيز تطلق بالحال في الحال. وقد يكون معلقا على شرط، كان يقول إن خرجت من البيت فأنت طالق، وحينئذ لا يقع الطلاق وقت التلفظ حتى يوجد الشرط. ولهذا قال: ومن علق طلاقا ونحوه. وقوله ونحوه يعني كعتق، فلو قال أنت طالق إن خرجت من الدار، أو قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر، فلا يصير العبد أيضا حرا بمجرد هذه المقالة حتى يفعل الشرط الذي علق عليه المتكلم العتق. وكذلك الشأن في الطلاق، الشرط قد يكون مقدم في اللفظ وقد يكون مؤخر في اللفظ. مثال المقدم أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، مثال المؤخر أن يقول أنت طالق إن دخلت الدار، ولا فرق. فلا يقع الطلاق في كلتا الحالتين حتى يوجد الشرط. الفقرة التالية قلت في العناصر حكم ما لو نوى التعليق ولم يلفظ به. يقول المصنف رحمه الله فلو لم يلفظ به يعني بالتعليق وادعاه لم يقبل حكمه. يعني لو فرضنا أنه قال لزوجته أنت طالق، قلنا له وقع عليك الطلاق الآن، قال لا أنا أقصد إن خرجت من البيت، أنا نويت إن خرجت من البيت. هنا نوى التعليق لكنه لم يلفظ به. فيما بينه وبين الله يدين، بمعنى أنه إذا لم يرتفع إلى القاضي فله أن يمسك زوجته ولا يحتسب على نفسه طلقة فيما لو وجد، فيما لو لم يوجد الشرط، لأنه نوى الشرط. لكن لو حصل الترافع إلى القاضي بل رفعته الزوجة مثلا وصل الأمر إلى القاضي، فإنه لا يقبل منه حكما. وهذا معنى قوله لم يقبل حكما. قال ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية. هذا نضع عنوان نقول من يصح منه التعليق، كما أن الطلاق لا يكون إلا من الزوج، فالتعليق أيضا تعليق الطلاق لا يكون إلا من الزوج، يعني لا يصح إلا من الزوج. فلو أن الزوج قال مثلا زوجته طارق فقال أحد الحاضرين إن خرجت أو إن فعلت، فهذا التعليق لا اعتبار له، ولهذا قال ولا يصح إلا من زوج. التعليق كما يرد على صريح الطلاق أيضا يرد على كناية الطلاق، فقد يعلق الصريح كما في الأمثلة المتقدمة وقد يعلق الكناية، ولهذا قال بصريح وبكناية مع قصد. فمثال تعليق الصريح من اللي مر معنا قبل شوي، إن دخلت الدار فأنت طالق. الكناية كان يقول أنت مسرحة إن دخلت الدار، أو أنت بائن إن دخلت الدار، أو إن دخلت الدار فالحقي بأهلك، ونحو ذلك من الألفاظ التي ذكروا أنها من ألفاظ الطلاق الكنائية. وفي الكناية كما مر معنا أيضا يقع الطلاق إذا وجد الشرط، لكن بشرط إيش؟ وجود النية، لأن قلنا أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية. فكما قلنا ذلك في الطلاق غير المعلق فكذلك في المعلق، ولهذا قال وبكناية مع قصد، يعني مع قصد الطلاق في الكناية. قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت. هذه نضع عنوان نقول اتصال الجزاء بالشرط. التعليق هو بصيغة من صيغ الشرط، كان يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، أو متى دخلت الدار فأنت طالق، أو إذا دخلت الدار فأنت طالق، أو نحوها من الأدوات التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف. وهذه صيغة شرط. يقولون حتى يكون الشرط معتبر والطلاق معلق لابد من اتصال الجزاء بالشرط، ولهذا قال ويقطعه فصل. فصل بين إيش؟ بين الجزاء والشرط. بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت. فالفصل يقطعه، وبالتالي لا ينفع التعليق، يقع الطلاق في الحال. فلو قال لزوجته أنت طالق ثم قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر ذكر الله ثم قال إن خرجت، يقع الطلاق في الحال. و لا يعتبر التعليق، وهذا معنى الانقطاع. كذلك لو سكت بين الشرط والجزاء، يقولون سكوتا يمكنه فيه الكلام ولو قل، لأن قال أنت طالق ثم سكت برهة ولو قليلة، لكن هذه البرهة تتسع لكلام. ثم قال إن خرجت أو إن ذهبت، فالتعليق هنا غير معتبر لعدم الاتصال. قال لا كلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت. هنا الفاصل عبارة يا زانية، لكن الكلام منتظم. لأن هذا الكلام متعلق بالموضوع نفسه وليس هناك فاصل، فهذا لا يمنع التعليق، فلا تطلق في مثل هذا المثال إلا إذا قامت، لأن هذا يعد متصلا حكما. ومثله لو قطعه بعطاس أو سعال أو نحوه فهذا يعد اتصالا حكميا. بعد ذلك تكلم المصنف عن أدوات الشرط، لأن التعليق يكون بأداة من أدوات الشرط. المؤلف بيّن أدوات الشرط، قال وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا، كان يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، متى دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت الدار فأنت طالق. ثم ختم المصنف رحمه الله الكلام فذكر صيغ للتعليق، ذكر صيغا للتعليق لتعليق الطلاق بين حكمها. الصيغة الأولى ذكرت في العناصر أن عنوانها التعليق على تكليمه إياها. الصيغة أن يقول قال وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي، يعني التعليق هو يقول إن كلمتك فأنت طالب، لكنه وصل هذا التعليق بقوله فتحققي، وهذا في الواقع تكليم لها، أليس كذلك؟ ولهذا يقولون تطلق، تطلق الآن يعني بعد ما يتلفظ، لأن قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، هذا خطاب تكليم، كلمة فتحققي تكليم. أو أراد أن يزجرها فقال إن كلمتك فأنت طالق فتنحي عني، كلمه قوله فتنحي هذا كلام، ونحوه كان يقول فاسكتي مثلا أو اصمتي أو لا تتكلمي. فهنا تطلق، سواء اتصل ذلك بيمينه أو لا، يعني ما يشترط في الكلام أنه يكون متصل باليمين، ولو قال إن كلمتك فأنت طارق قالت ليش ما كذا، فقال لها اسكتي، كلمها وقع الطلاق، لأن هذا تكليم لها ما يشترط الاتصال. قالوا ما لم ينوي غير ذلك الكلام، يعني لو فرضنا نحن الآن نأخذ بظاهر اللفظ أنه قال إن كلمتك، فنجعل أي تكليم يقع به الطلاق، قد يكون له نية أنه يريد تكليم خاص، يعني كلمتك كلام مؤانسة وكلام ملاطفة لزوج إلى زوجته، ولا يقصد الزجر والردع وأسكتي وتنحي، فحينئذ لا يقع الطلاق، فالنية تخصص اللفظ العام. ولهذا قالوا ما لم ينوي غير ذلك الكلام. صيغة أخرى أيضا معلق فيها الطلاق على الكلام، قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طارق، يعني تزاعله يا زوجته، يقول لها إن بدأتك بالكلام فأنت طارق، ما عاد يكلمك. فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، هي أيضا زاعلته لكن هي ما بيدها طلاق، عندها عبد، فقالت له إن بدأتك بعد أنا ما كلمتك، إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. بمجرد أنها تقول إن بدأتك أو تكلمه تنحل يمينه، لأن حتى لو رد عليها هو ما بدأها بالكلام، صح ولا لا؟ ما وجد المعلق عليه في كلامه. ولهذا قال المصنف فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه، لأنها كلمته أولا. أيضا هنا قالوا ما لم تكن له نية أنه لا يبدأها بالكلام مرة أخرى، إذا كان نيته أنه ما يبدأها بالكلام مرة ثانية فقط، إذا سألته أجابها ولا يبدأها بالكلام، فهنا لو كلمها ابتداها بالكلام مرة ثانية فإنه يقع. أما إذا كان على ظاهر اللفظ فالواقع أنها هي التي ابتدأته فانحلت يمينه. طيب يمينها هي قالت إن بدأتك به فعبدي حر، قال وتبقى يمينها، يعني يمينها إلى الآن ما انحلت. فلو بدأته يعني هي الآن حلت يمين زوجها، لكن هي الآن عقدت يمين، يمين عتاب ويمينها طلاق وهي يمينها عتاب، فلو بدأته بكلام بعد يمينها حنثت وعتق عبده، ولو بدأها هو انحلت يمينها هي أيضا نفس الشيء، انحلت يمينها ما لم تكن قصدت أنها ما تبتدئه حتى مرة أخرى مثل ما قلنا بالنسبة للزوج. يعني ثم إن بدأته بكلام حنثت وعتق عبدها لوجود الصفة، وإن بدأها هو انحلت يمينها. والأحسن أنه يبدأها عشان مثل ما حلت يمينه أنقذته من الموقف ينقذها هو يحل يمينه. قال وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق. هذه مسألة أخرى عنوانها التعليق على خروجها، التعليق على خروجها. قال وإن خرجت بغير إذني ونحوه، يعني قوله ونحوه يعني كأن خرجت إلا بإذني أو إن خرجت حتى آذن لك ونحوها من الصيغ، فأنت طالق. ثم أذن لها فخرجت، هنا تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق، لأنه قال إن خرجت بغير إذني وهي الآن خرجت بإذنه. مرة ثانية خرجت بغير إذنه، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأن خروجها الأول ما حل اليمين، اليمين لا تزال منعقدة. إلا إذا كان يقصد في ذلك اليوم أو في تلك الحال، أما إذا كان يقصد العموم فتبقى اليمين والتعليق. فلو خرجت بغير إذنه مرة أخرى طلقت أو طلقت. قال أو أذن لها ولم تعلم طلقت، يعني لو فرضنا أنها أذن لها لكن كان ذلك لم يصلها علمه بالإذن فهي خرجت بعد الإذن لكن بدون أن تعلم بإذنه، يقول المصنف أنها تطلق. لماذا؟ يعللون يقولون إن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، وقال إن خرجت بغير إذني، الإذن هو الإعلام وهو لم يعلمها. إذا فرضنا أن الزوج قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق وهو يقصد مطلقا يعني في هذا اليوم وفي غيره، وندم لا يمكن أن يرجع عن التعليق، إذا علق يبقى التعليق، لكن له مخرج، وهو أن يأذن لها في الخروج متى شاءت. هذا حل، قل عطى إذن مفتوح، وبالتالي كل ما خرجت فقد خرجت بإذنك، فلم يوجد المعلق عليه. لكن الرجوع عن التعليق ما يستطيع أنه يرجع عن التعليق. فقول المؤلف رحمه الله وإن علقه على مشيئتها. نعم. هذا قوله وإن علقه على مشيئتها، هذه نضع عنوان نقول التعليق على مشيئتها ومشيئة غيرها. قال وإن علقه على مشيئتها، صيغة مثالها أن يقول إيش؟ أنت طالق إن شئت، هذا التعليق على مشيئته، أنت طالق إن شئت. قال المصنف تطلق بمشيئتها، لكن نزيد نقول بمشيئتها نطقا لا بقلبها، بمعنى أن حتى يقع الطلاق لا بد تقول قد شئت أو نحوها من العبارات. فلا يكفي مجرد النية، لابد من مشيئتها لفظا. إذا شاءت طلقت. أيضا لابد من أمر آخر، الإضافة إلى أنه لابد من النطق، أيضا لابد أن تكون غير مكرهة يعني مختارة. فلو أكرهت على أن تقول قد شئت طلاق فلا يقع عليها طلاق، ولهذا قال غير مكرهة. ولا يشترط الفورية، فلو قالت قال لها أنت طالق إن شئت فسكتت ثم بعد أسبوع قالت شئت وقع. طبعا إذا قالت شئت الطلاق تريد الطلاق، قال أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. هذا تعليق الطلاق على مشيئة غيرها. مثال ذلك أن يقول أنت طالق إن شاء زيد وعمر، فكذلك أيضا نقول إذا شاء زيد وعمر نطقا غير مكرهين، هذا معنى قولك كذلك، يعني إذا شاء نطقا غير مكرهين وقع الطلاق. قال وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق. هذا نضع عنوان نقول التعليق على مشيئة الله. فإذا قال لها أنت طالق إن شاء الله، هذا تعليق على مشيئة الله. أو قال لعبده أنت حر إن شاء الله، تطلق الزوجة في الحال ويصير العبد حرا في الحال. والمؤلف رحمه الله أطلق، وظاهر عبارته يشمل ما لو قالها تبركا أو قصد التعليق، والأمر ظاهر فيما إذا قالها تبركا أو تثبيتا، فالأمر ظاهر أن الطلاق يقع، لكن عبارة المؤلف تدل على أنه يقع مطلقا حتى لو قصد التعليق. قال وإن حلف لا يدخل دارا، هذه نضع عنوان نقول عدم الحنث بفعل بعض محلوف على تركه. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. هذه الأمثلة كلها تدخل في العنوان، وهو عدم الحنث بفعل بعض محلوف على تركه. فإذا حلف لا يدخل دارا فأدخل بعض جسده فيها لا يحنث، أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا فيه من غزلها، يعني فيه جزء من غزلها، فهنا لم يوجد المحلوف على تركه ولم يفعل المحلوف على تركه كله، وإنما وجد منه بعض فلا يحنث. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه فإنه لا يحنث. قوله ولا يفعلن شيئا، هذا نضع عنوان نقول الحنث بفعل بعض محلوف على فعله. الحنث بفعل بعض محلوف على فعله، يعني وإن حلف ليفعلن شيئا، يقول لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، يعني أو قرينة تقتضي فعل البعض. مثال ذلك أن يقول والله لآكلن هذا الرغيف، لا يبر في يمينه والله لآكلن، لا يبر إلا إذا أكله كله، فلو أكل نصفه أو ثلثيه لم يبر، إلا إذا وجدت قرينة أو نية. لفعل البعض فحينئذ يبر بأكله من بعضه إذا وجدت نية أو قرينة. على أن قصده أن يأكل بعضه أو وجدت قرينة على أن مراده أن يأكل بعضه. قال: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاب. إذا حلف المحلوف عليه ناسيا، يعني المحلوف يعني عليه يعني على تركه، ناسيا أو جاهلا، فإنه يحنث في يمين الطلاق والعتاق، يعني دون اليمين المكفرة. لأن خص الحنث هنا في الطلاق والعتاق. فلو قال: علي الطلاق ألا أفعل كذا، ففعله ناسيا أو جاهلا، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع. ولو قال: عبدي حر إن فعلت كذا، ففعله ناسيا أو جاهلا، يصير العبد حر؟ نعم، يحنث يصير العبد حر. لكن لو قال: والله لا أدخل بيت فلان، فنسي ودخل، أو دخل بيتا يجهل أنه بيت لفلان، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، وبالتالي ليس عليه كفارة. إذن في هذا الموضع فرقوا بين يمين العتاق والطلاق وبين اليمين المكفرة. هذا في النسيان والجهل. أما في الإكراه، إذا فعله مكرها أو فعله نائما، فإنه لا يحنث في الجميع، في كل الأيمان. ونلحظ في هذا الباب وفي غيره أن المؤلف يستعمل اليمين بمعناها العام، لأن الأيمان الالتزامية يدخل فيها يمين الطلاق ويمين العتاق، كما يدخل فيها اليمين بالله. وهذا وجه ذكر بعض مسائل الأيمان في هذا الباب بناء على اليمين بالمعنى العام. نعم. هذه مسألة نضع عنوان نقول: التأول في اليمين. التأول في اليمين، التأول بمعنى التورية أو التعريض، هي بمعنى واحد أو متقارب، ومعناه أن يحلف على شيء يتبادر للسامع غير ما أراده، فينوي غير ما يتبادر إلى فهم السامع، هذا يسمى إيش؟ تأول. مثال ذلك كان يقال له: أنت غصبت جارية فلان، فيقول: والله ما عندي جارية. يقصد ماذا؟ سفينة. جارية تطلق على السفينة، هذا يقول أنها لفظ مشترك، فالسامع يفهم أنه ما عنده جارية، ما عندي جارية لا الفلان ولا غيره. هذا تأول، ينفع يصلح ولا ما يصلح؟ يقول المصنف: وينفع غير ظالم. يعني المتأول له ثلاث حالات من خلال هذه العبارة: إما أن يكون ظالم أو مظلوم، أو لا ظالم ولا مظلوم، ما في حالة رابعة. ينفع التأويل في كم حالة؟ حالتين: إذا كان مظلوم، وإذا كان لا ظالم ولا مظلوم. أما إذا كان ظالما فلا ينفعه التأويل، ولهذا قال: وينفع غير ظالم تأول بيمينه. وقد ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، حديث رواه مسلم. وهذا استدلوا به على أن اليمين لا تنفع الظالم، لا تنفع الظالم، فيمينك على ما يصدقك به صاحبك وليست على نيتك. يعني لو نويت شيئا آخر، وأما إذا كان مظلوم فذكروا أدلة على ذلك من تعريض النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض غيره، كقول إبراهيم إني سقيم، وقوله عن سارة إنها أختي، وغير ذلك، ذكروا أدلة على التعريض، وحديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وغيرها مما استدلوا به على الجواز في حال عدم الظلم. قال: ومن شك في طلاق، هذه نضع عنوان، نقول: الشك في الطلاق أو في وجود شرطه أو في عدده. هذا موضوع الشك في الطلاق، وقد يرد الشك في أصل الطلاق، وقد يكون في وجود شرطه، وقد يكون في عدده. هذه ثلاث صور تكلم عنها المصنف. قال: ومن شك في طلاق، يعني في وجود لفظه، يعني يقول: أنا شكيت، أنا طلقت ولا ما طلقت، أنا كنت هوجس وأفكر في الطلاق بس تلفظت أو ما تلفظت ماني داري. يقول: ما عليك شيء، ما وقع شيء، اليقين لا يزول بالشك، والأصل عصمة الزوجة، سلامتها من إيقاع الطلاق. وهذا يقع الكثير، خاصة اللي عندهم وسوسة، تجد أحيانا يأتي يقول: أنا شكيت، بل إذا كانت الوسوسة يعني فقد يقول أحيانا أني طلقت وهو ما طلق، والموسوس لا يقع طلاق. الموسوس الذي غلبه الوسواس حيث أنه يقول طلقت وهو لم يطلق فهذا أيضا لا يقع طلاقه إذا كان الدافع عليه الوسوسة. لكن هذا الآن ما نفرضها في حق الموسوس، الآن نفرضها في حق شخص عادي شك في الطلاق، نقول أيضا الأصل هو السلام. أو ما علق عليه، يعني شك في وجود الشرط الذي علق عليه الطلاق، في هذه الحالة أيضا لا يلزمه الطلاق وله أن يعاشر زوجته، لأن حلها بيقين ولا يزول اليقين بالشك. الصورة الثالثة قال أو في عدده، يعني هنا تيقن الطلاق لكن شك في عدده. يقول المصنف رجع إلى اليقين، واليقين في صورة العدد هو إيش؟ الأقل، مثل ما قلنا في الصلاة إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يقولون الفقهاء يبني على اليقين وهو إيش؟ الأقل. فهنا إذا شك طلق ثنتين أو ثلاث نقول اجعلها ثنتين. وبالتالي يكون له مراجعتها ويحل له أن يطأها. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، هو يريد أن يطلق زوجته، فقابل امرأة دخلت عليه امرأة ظنها زوجته فقال أنت طالق، يقع الطلاق على زوجته ولا ما يقع؟ يقع، لأنه قصد تطليق زوجته. ونحن نعتبر القصد دون الخطاب، وصحيح الخطاب الآن وقع على غير الزوجة، لكن المعتبر هو القصد دون الخطاب، بدليل أن الخطاب لا يعتبر. ليس قلنا في الأمس إنه لا يشترط مواجهتها ومخاطبتها بالطلاق؟ الخطاب لا يعتبر، لو أنها جالس وحده وتكلم بطلاق زوجته وقع عليها، لأنه قصد الطلاق وتلفظ به، هذا قصد الطلاق وتلفظ به فيقع الطلاق على زوجته. قال لا عكسها. كيف العكس؟ صورة العكس شلون؟ العكس تفضل. قابل زوجته وقالتها أجنبية فقالت طالق. نعم أحسنت. لقي امرأته فظنها أجنبية، ظنها فلانة، فلانة اللي هو يظنها إياها مطلقة أو طلقها زوجه، فأراد أن يعيرها فقال أنت مطلقة أو أنت طالق، يعني طلقك زوجك، فتفاجأ إليها زوجته. يقع ولا ما يقع؟ لا يقع. وهذا أيضا نستدل عليه نفس الدليل. هل هو قصد أنه يطلق زوجته؟ ونحن نعتبر القصد دون الخطاب، ولم يقصد أن يطلق زوجته. وإن كان في الظاهر الآن خاطب زوجته، لكنه لم يقصد أن يطلق زوجته، فنعتبر القصد دون الخطاب. المسألتان كلاهما جاريتان على سنن واحد، وأصلهما واحد. قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. هذه صورة أخرى من صور الشك، وأنه جرى بينه وبين زوجته حديث فأوقع عليها كلمة، يقول: أنا والله ما أدري، أنا طلقت ولا ظاهرت. يقول: الأصل براءة الذمة، فلا نلزمك لا بطلاق ولا بظهار، ولهذا قال لم يلزمه شيء، يعني لا كفارة ولا طلاق، لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، وهي يقينا لم يكن عليها لا طلاق ولا ظهار، وكلاهما الطلاق والظهار مشكوك فيه، ليس أحدهما مجزوما به، فنبقى على اليقين اللي قبل الشك هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا طلق الحر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عقد واحدة لا عوض فيهما، فله ولوليه مجموع مرجعها في عدتها مطلقة، وسن لها إشهاد، وتحصل بوطئها مطلقة، والرجعية زوجة في غير قصد، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. لحظة، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع الرجعة، فهو يبين الرجعة وما يتعلق بها من أحكام. وعناصر هذا الفصل كالتالي: العنصر الأول تعريف الرجعة، العنصر الثاني ما يعتبر لثبوت حق الرجعة، العنصر الثالث حكم الإشهاد عليها، العنصر الرابع ما تحصل به الرجعة، الخامس حكم الرجعية، السادس وقت صحة الرجعة، السابع عودة المطلقة بعد العدة، الثامن دعوى المطلقة انقضاء عدتها، العنصر الأخير عودة المطلقة ثلاثا، وما يعتبر في الوطئ الذي يحلها. تعريف الرجعة المصنف لم يذكره، لكن ذكره غيره في اللغة مأخوذة من الرجوع، وشرعا عرفها بعض الفقهاء، قالوا: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت إليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت إليه بغير عقد. فالرجعة إعادة للمطلقة، والرجعة لا تكون على البائن، سواء بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثة، أو بينونة صغرى وهي التي طلقت واحدة أو اثنتين وانقضت عدتها، أو طلقت على عوض، أو فسخ نكاحها، ونحو ذلك، الرجعة لا تكون إلا لغير البائن. وقوله إلى ما كانت إليه يعني إلى كونها زوجة كسائر الزوجات بغير عقد. أما إذا انتهت العدة فسيأتي إن شاء الله أنه يخطبها كسائر الخطاب إذا أراد إعادتها، ويحتاج حينئذ إلى عقد. وهذا هل يسمى رجعة؟ لا، ليس رجعة. الرجعة تكون بغير عقد وبإرادة منفردة من الزوج وبدون رضا الزوجة كما سيأتي إن شاء الله، ما يشترط رضاها. الفقرة التالية ما يعتبر لثبوت حق الرجعة. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد واحدة بلا عوض فيهما، فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. من خلال هذا الكلام المؤلف رحمه الله ذكر أربعة أمور تعتبر لثبوت حق الرجعة. الأمر الأول أن تكون الزوجة دخل بها أو خلا بها، والمراد بالدخول الوطن. وبناء على ذلك إذا لم يكن دخل أو خلا بها وطلقها قبل الدخول والخلوة، فيه رجعة ولا ما في رجعة؟ ليس هناك رجعة. لماذا؟ ليس عليها عدة. والعدة والرجعة لا تكون إلا متى؟ زمن العدة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي شأن الرجعة يقول سبحانه: بعولتهن أحق بردهن متى في ذلك. اسم الإشارة عائد على ماذا؟ على زمن العدة. فالمطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها، وبالتالي بمجموع الآيتين نستنبط أن لا رجعة لها. هذا هو الأمر الأول والشرط الأول. الشرط الثاني قال: أقل من ثلاث، يعني هذا بالنسبة للحر، أو عبد واحدة. فالحر له رجعة إذا طلق واحدة أو ثنتين، والعبد له رجعة إذا طلق واحدة، لأن زوجة العبد تبين بثنتين بينونة كبرى، وزوجة الحر تبين بثلاث بينونة كبرى، والبائن بينونة كبرى لا رجعة لها حتى زمن العدة، لأنها بنص القرآن: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الشرط الثالث قال: بلا عوض فيهما، يعني ألا تكون المطلقة دون ثلاث مطلقة على عوض. فإن كانت مطلقة على عوض بذلته الزوجة لكي يطلقها الزوج، فحينئذ لا رجعة زمن العدة. صورة المسألة أن تقول طلقني وأعطيك 50,000 ريال، قال يلا أعطيني 50، أعطته 50 وقال أنت طالق، هل يستطيع رجعتها زمن العدة؟ ما يستطيع، لأنها في هذه الحالة افتدت نفسها بدفع هذا المال. ولو جعلنا له سلطان إلى رجعتها لما كان للافتداء فائدة. وهذا مثل الخلع، ولهذا في الخلع يقول سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ونحن قلنا أن الطلاق بعوض يأخذ في الجملة أحكام الخلع، وإن كان فيه اختلاف في بعض المسائل كما مر معنا، لكنه بائن كالخلع، الزوجة فيه بائن كالخلع، بينونة صغرى. قال فله، يعني للزوج المطلق، ولولي مجنون، يعني حق الرجعة يثبت للزوج المطلق. إذا كان الزوج مجنون فالحق في الرجعة يكون لوليه. وظاهر عبارته أن الصغير له حق الرجعة لأنه أثبت له إيش؟ الطلاق، مر معنا بالأمس، قال يصح من مميز يعقله. فما دمنا أثبتنا له حق الطلاق في حالة ما إذا كان مميزا يعقل الطلاق فكذلك له الرجعة. المجنون لا، المجنون تثبت الرجعة لوليه. الشرط الرابع قال في عدتها، إذن الرجعة لا تصح إلا زمن العدة، ودليل ذلك هو الآية كما تقدم وبعولتهن حق بردهن في ذلك، اسم الإشارة عائد على ماذا؟ على العدة، لأن بداية الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فذلك عائد على القروء 3 اللي هي العدة. وقوله مطلقا ماذا يقصد؟ سواء رضيت أو كرهت، بخلاف ما إذا انتهت العدة يكون الزوج خاطب من الخطاب، لا بد من رضاها وعقد نكاح، خاطب كأنه خاطب مثله مثل غيره. لكن زمن العدة جعل الشرع له حق الرجعة، ولهذا قال وبعولتهن أحق بردهن، فقوله أحق يدل على أن الحق له، رضيت أو لم ترضى. لكنه لا يجوز له أن يقصد المضارة، ولهذا قال الله عز وجل إن أرادوا إصلاح، فلا يجوز له أن يقصد المضارة بل يعيدها طلبا للصلاح ولما في النكاح من المصالح. قال وسن لها إشهاد، أي نضع عنوان نقول حكم الإشهاد عليها، الله عز وجل أمر بالإشهاد على الرجعة في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، بداية سورة الطلاق. الآية اللي بعدها قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا الأمر حمله الفقهاء على الاستحباب، قالوا إنه يدل على استحباب الرجعة، استحباب الإشهاد على الرجعة. وذكر بعضهم أن من الصوارف أنه صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع ولم يأمره بالإشهاد. قال: وسن لها إشهاد. قال: وتحصل بوطئها مطلقا. هذه نضع عنوان نقول: ما تحصل به الرجعة. الرجعة تحصل بأمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول اللفظ، بأن يقول راجعتها أو ارتجعتها أو أمسكتها أو رددتها أو نحو ذلك من الألفاظ. ويسن أن يشهد شاهدين على مقولته هذه، وبهذا تكون عادت إلى حباله. الأمر الثاني الرجعة بالفعل، وهذا ما بينه المصنف، قال: وتحصل بوطئها. المؤلف لم يذكر القول لأنه معروف، بناء على أنه معروف، ولو ذكره لكان أحسن. هذا من العجائب، يعني الفصل اللي قبله جاء بتفريعات دقيقة جدا، بينما هنا هذا أمر مهم. وهذا من يعني البشر يفوتهم أحيانا بعض الأشياء، فأظن أنه لو ذكر أيضا حصول الرجعة بالقول وهو الأساس لكان أولى. على كل حال، الرجعة كما ذكرنا تحصل بالقول وتحصل بالفعل. قال المصنف رحمه الله: وتحصل بوطئها مطلقا. هذا حصول الرجعة بالفعل وهو الوط. وقوله مطلقا ما معناه؟ نعم، سواء نوى الرجعة أو لم ينوي. فإذا وطئها فقد ارتجعها. وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فبعضهم قال إنه تحصل الرجعة الوطء بنية الرجعة، بل قال بعضهم إنه لا يجوز له أن يطأ إلا بنية الرجعة. لكن المؤلف رحمه الله يرى أن وطأها حلال ولو لم ينوي، وأنه يحصل به رجعتها. أما المباشرة فلا يحصل بها الرجعة، يعني المباشرة دون الوطء هذه لا يحصل بها رجعة، لو قبل أو لمس أو نحوه. قال: والرجعية زوجة في غير قسم. هذه نضع عنوان نقول: حكم الرجعية. الرجعية حكمها حكم الزوجات، في جميع الأحكام، وبالتالي يقول الفقهاء يلحقها طلاقه. ولها النفقة، ولو ماتت أو مات يتوارثان، ويباح له وطؤها ويسافر بها وتتزين له ونحو ذلك من أحكام الزوجات. استثنوا القسم، إذا كان عندها زوجات، عدة زوجات، فلا يلزمها أن يقسم للمطلقة زمن العدة، وهذا ظاهر لأنه لا يريدها، لا يلزمه أنه يقسم لها، وليس لها حق في القسم تطالب به. والدليل على أنها زوجة الآية، لأن الله قال وبعولتهن، يعني سمى المطلق زمن الرجعة، زمن العدة سماه إيش؟ بعل، والبعل هو الزوج، معناه أن الزوجية بينهما قائمة، وبالتالي فهي زوجته، وتأخذ أحكام الزوجات في الجملة. قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. هذا نضع عنوان نقول وقت صحة الرجعة. نحن قلنا أن الرجعة لا تكون إلا متى زمن العدة، وذكرنا الدليل هذا في الشروط، لكن المؤلف رحمه الله يفيدنا هنا فائدة زائدة، يقول وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، يعني العدة ثلاث حيضات، والحيضة تنتهي بانقطاع الدم، لكن هذه زيادة، فالمؤلف يقول إنها إذا انقطع الدم ولم تغتسل يبقى للزوج حق الرجعة، ولهذا قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، فإذا اغتسلت فلا رجعة. ما الدليل على ذلك؟ استدل الفقهاء بأنه ورد عن عمر وعلي وابن مسعود، يعني ورد عن الصحابة عمر وعلي وابن مسعود، وبعضهم استنبطه من الآية الأخرى، لأن آية في ذلك ظاهرها أن الرجعة فقط زمن العدة بدون زيادة، لكن بعضهم استنبط ما ورد عن الصحابة من قوله فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، بلوغ الأجل هو تمام العدة، فالآية فيها إشارة أن فيه إمساك بعد بلوغ الأجل، وأقوال الصحابة بيّنت أنه قبل الغسل. قال وتعود بعد عدة بعقد جديد، هذه نضع عنوان نقول عودة المطلقة بعد العدة. يعني لو انقضت العدة بدون رجعة والرجل يريد الآن إعادة الزوجة، ندم لكن بعد متى انقضت العدة واغتسلت، ما الطريق؟ عقد جديد، ولهذا قال وتعود بعد عدة بعقد جديد. طيب إذا عقد عليها عقد جديد رصيدة في الطلاق، يبتدي رصيد جديد ولا نحسب عليه الطلاق اللي وقع منه في الزواج الأول؟ نقول محسوب عليك، ومثلها أيضا لو راجع الرجعية، فالذي يراجع الرجعية ترجع إليه على ما بقي من طلاقه، والذي يعقد على من بانت منه بينونة صغرى أيضا ترجع إليه على ما بقي من طلاقه، بخلاف طبعا البائن بينونة كبرى اللي هي المطلقة الثلاثة، إذا تزوجها زوج آخر ثم عقد عليها رصيده الآن صفر، ولا نعطيه رصيد جديد؟ رصيد جديد يبتدئ مع ثلاث طلقات، ولهذا قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. الفكرة التالية قوله ومن ادعت انقضاء عدتها، هذه نضع عنوان نقول دعوى المطلقة انقضاء عدتها. قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. نحن قلنا أنه إذا انقضت العدة زال حق الزوج في الرجعة. الرجل الآن يقول أنا أريد أراجع زوجتي، الزوجة تقول عاد حظ ثلاث حيضات وخلصت تسلت زال زمن العدة. الزوج كذبها قال لا أبد، بس أنت تريدين تتخلصين مني وتسقطين حقي، أنت ما بعد حظت الحيضة الثالثة. أو قالت ولدت وأنكر، إذا كان لنا قد تكون عدة بوضع الحمل، وولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن. عموما إذا ادعت انقضاء عدتها ما دام يمكن صدقها بأن مضى زمن يمكن انقضاء عدتها فيه فإن القول قولها، فيقبل، لأن هذا أمر لا يعرف إلا من قبلها، يعني ما نكلفها بينة على أنها حاضت ثلاث حيضات، هذا أمر خاص بها. ولأن الله عز وجل ائتمن النساء في هذا، ولهذا قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني قد تكون هي حامل لكن تريد تتخلص من الزوج، قالت حظ ثلاث حيضات ولاقى أنها حامل لسه الرجعة ما زال الزوج عنده زمن طويل حتى تضع، الله عز وجل ائتمنها، ولهذا قال ولا يحل لهن، فهذا يدل على أن القول قولها. لكن هذا طبعا إذا كان يمكن، إذا كان يمكن. قال لا في شهر بحيض إلا ببينة، يعني لو طلقها ثم مضى شهر واحد فجاء يراجعها، الحيضة ثلاث حيضات العادة تصير في ثلاثة أشهر غالبا، قد تنقص لكنها، فجاءت قالت لا أنا حظ ثلاث حيضات في هذا الشهر وطهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فلا رجعة لك، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ إذا كان غير ممكن ما صدقه، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. بناء على ماذا؟ نعم. والطهر بين الحيضتين كم؟ لا كم قال الفقهاء في باب الحيض؟ أقل الطهر بين الحاضتين كم؟ لا، في باب الحيض قالوا أقل الحيض يوم وليلة، وقالوا أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فانت احسب حيضة هذا يوم واحد زائد أقل طهر 13 زائد حيضة هذا يوم واحد زائد أقل طهر 13 زائد حيضة يوم واحد، يطلع المجموع كم؟ 29، اللي هي شهر. إذن ممكن، لكنه نادر، وهذا هو المشكلة، هذا اللي خلينا نطالبها بإيش؟ بالبينة. يعني لو كان غير ممكن ما نقبل بينة، الشيء اللي غير ممكن ترد فيه البينة، ما نقبل بينة بشيء غير ممكن. لكن ممكن ولكنه نادر نطالبها ببينة. وهذا ورد أيضا، الفقهاء استدلوا بأن القاضي شريح قضى به ووافقه علي رضي الله عنه وأثنى عليه بأنها في هذه الحالة تطالب ببينة من بطانة أهلها الذين يلابسونها يشهدون بأنها حاضت في هذا الشهر 3 حيضات. واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن طلق حرم ثلاثا أو عبد بثنتين لا تحل له حتى يطاعها زوج غيره في قبر بنكاح صحيح كاعتشار، ويكفي تغيب حشفة ويولى منزل أو يبلغ عشرة، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. هذه نضع عنوان، نقول عودة المطلقة ثلاثا وما يعتبر في الوطء الذي يحلها. هذه المسألة سبق أن تحدثنا عنها لعلكم تذكرون في باب المحرمات في النكاح، لما تكلمنا عن المطلقة ثلاثا ومتى تحل. ولهذا لكن هنا المصنف فصل فيها بشكل أكثر تفصيلا من الموضع السابق، يقول: إذا طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره، هذا بنص الآية، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقولون إن المراد بالنكاح هنا الوطء في نكاح، الوطء في نكاح، ولهذا قال حتى يطأها زوج غيره. ودليل اعتبار الوطء هو حديث العسيلة في قصة امرأة رفاعة، وذكرنا في باب المحرمات في النكاح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، وهذا كناية عن الجماع والوطء. اشترط المؤلف أن يطأها الزوج الآخر في قبل، وهذا يخرج الوطء في الدبر، لأن الوطء المعتبر شرعا لا يكون في غيره، فلا ينصرف قوله حتى تنكح إلا إلى الوطء المشروع وهو الوطء في القبل، وكذلك قوله بنكاح صحيح، لأن النكاح إذا أطلق في الشرع المراد به النكاح الصحيح. قوله مع انتشار يقولون دليله حديث العسيلة، لأن لا يحصل ذوق العسيلة إلا مع الانتشار، المراد بالانتشار يعني انتصاب الذكر. قال: ويكفي تغيب حشفة، يعني ما يشترط أن يغيب الذكر كله ولا أن ينزل، فإذا غيب الزوج الثاني حشفته، والحشفة هي رأس الذكر، في فرج المطلقة ثلاثا ثم طلقها حلت لمطلقها ثلاثة، ولهذا قال ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل، لأن هذا هو حقيقة الوطء. قال أو ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة، يعني أو كان الزوج لم يبلغ عشرة، فلا يشترط في الزوج البلوغ ولا يشترط أن يكون ابن عشر فما فوق، لأنه يمكن أن يطأ دون ذلك لوجود الانتشار. واستدلوا على ذلك بعموم قوله حتى تنكح زوجا غيره، يكون زوجا عام يشمل الصغير والبالغ. قال ولا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة، يعني لا يحلها الوطء المحرم، هذه صور للوطء المحرم. يعني لو أن الزوج الثاني وطئها وهي حائض أو وطئها وهي نفساء أو غير ذلك من الصور اللي ذكرها المصنف، الوطء فيها محرم، هذا الوطء المحرم لا يحل الزوجة للتعليل المتقدم، وهو أنهم يقولون إن قوله حتى تنكح ينصرف إلى الوطء إيش المشروع، وهذا وطء غير مشروع فلا يحصل له الأثر الشرعي الذي هو تحليل الزوجة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا ويجعله له خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.